مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم بلغوا منا أبا بكر السلاما، بلغوه حضرة المولى الإماما، وارفعوا راياتنا في كل دار، دولة الإسلام أمن وسلاما. أشرق النصر على كل البرية، وانتشى أهل الوغى والبندقية، في عراق الله أهل المشرفية، وزائر الأسد يعلو في الشآما. بلغوا منا أبا بكر السلاما، بلغوه حضرة المولى الإماما، وارفعوا راياتنا في كل دار، دولة الإسلام أمن وسلاما. نحن جند الله فاسمع يا مخذل، إننا أصحاب إيمان ومنزل، نهجنا نهج الرسول المتفضل، سوف نبقى حاملين الاستقامة. بلغوا منا أبا بكر السلاما، بلغوه حضرة المولى الإماما، وارفعوا راياتنا في كل دار، دولة الإسلام أمن وسلاما. نحن فرسان الحروب الغاشيات، وأسود الله عند المعمعات، فاتركونا يا أرابيب الطغاة، نسحق الكفر ونرديه السآما. بلغوا منا أبا بكر السلاما، بلغوه حضرة المولى الإماما، وارفعوا راياتنا في كل دار، دولة الإسلام أمن وسلاما. لن نرى هذا ولا ذاك وذاك، بل رأينا دولة الحق هناك، يا أبا بكر الحسيني فهكا، مدت الأيدي تبايعك إماما، مدت الأيدي تبايعك إماما، مدت الأيدي تبايعك إماما. بلغوا منا أبا بكر السلاما، بلغوه حضرة المولى الإماما، وارفعوا راياتنا في كل دار، دولة الإسلام أمن وسلاما. بلغوا منا أبا بكر السلاما، بلغوه حضرة المولى الإماما، وارفعوا راياتنا في كل دار، دولة الإسلام أمن وسلاما.